شهور جواك جنين شلتيني تعبتك قوي وانا باخد منك تكويني 9 شهور جواك جنين شلتيني تعبتك قوي وانا باخد منك تكويني من طفل الراجل كبرتيني سميتيني ربتيني واول شيء انا وقت الضيق بقوله يما ادعي محمد عدوية 9 شهور على نجوم FM في عيد الأم.